وإلى أي واد يكون فيه والعياذ بالله يصرع فيه. قال ويروى وقال ويروى أن رجلا عشق شخصا فاشتد كلفه به وتمكن حبه من قلبه حتى وقع ألما به ولزم الفراش بسببه، وتمنع ذلك الشخص عليه واشتد نفاره عنه، فلم تزل الوسائط يمشون بينهما واسطى بعد واسطى، لا إله إلا الله، فلم تزل الوسائط ذكرنا بالخبرة أولئك فجرة، فلم تزل الوسائط يمشون بينهما حتى وعده بأن يعوده مريض سببه مريض العشق، فأخبره بذلك البائس ففرح واشتد فرحه وانجل غمه وجعل ينتظره للميعاد الذي ضرب له، فبينما هو كذلك إذ جاءه الساعي بينهما فقال إنه وصل معي إلى بعض الطريق ورجع، ورغبت إليه وكلمته فقال إنه ذكرني وفرح بي، ولا أدخل مداخل الرياب ولا أعرض نفسي لمواقع التهم، فعاودته فأبى وانصرف. ولد نزيه، ولد بعيد من الريبة، ولد محافظ على عرضه وسلامة عرضه، فلما سمع البائس ذلك أسقط في يده وعاد إلى أشد مما كان به، وبدت عليه علائم الموت، فجعل يقول في تلك الحال يا سلم يا طيب أسلموا يا راحة العنين، ويا شفاء المدنف النحيل، ويا شفاء المدنف النحيل، رضاك أشهى إلى فؤادي، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل، لا إله إلا الله، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. هذا كافر مات زنديقا والعياذ بالله، لا تعظيم عنده عند الله لله سبحانه وتعالى. صحيح هذه زندقة، مثل هذا الكلام الخطير، رضاك أشهى من رحمة الخالق الجليل. قال فقلت له يا فلان اتق الله، قال قد كان، فقمت عنه فما جاوز باب داره حتى سمعت صيحة الموت، فعياذا بالله من سوء العاقبة وشؤم الخاتمة. هذا يخشى عليه أنه مات على زندقة، صحيح هذا الكلام خطير. لكن يتأنى في الحكم الذي قبل هنا، وإن هذه هذا اللفظ لفظ زندقة، يعني رضا أشهى عنده أفضل من رحمة الخالق، هذا ما هذا عابد للعشق مشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا مشرك مات مشركا بالله جل وعلا في المحبة، هذا شرك المحبة، فإن هذا أسلم عنده أفضل من رحمة الله سبحانه وتعالى التي من رحم به عوفي، من رحم بها عوفي من الشر كله، وهذا يشرك ويجعل رضا أسلم أفضل من رضا الله وأفضل من رحمة الله سبحانه وتعالى، هذا شرك المحبة. طيب قوله تعالى فإن فاءوا يا أبا عمر، ما معنى فاءوا محمد؟ رجعوا أحسنت، والرجوع يلزم منه يلزم عنه الرجوع يلزم عنه إيش؟ يلزم عنه مرجوع عنه أحسنت، والرجوع لا يكون إلا عن مرجوع عنه، فلا يكون الرجوع عن غير مرجوع عنه، فالرجوع لا يكون إلا عن مرجوع عنه، فما هو المرجوع عنه؟ فإن فاءوا رجعوا، ما هو المرجوع عنه؟ يمين واعتقاد، أحسنت، يمين واعتقاد، فاليمين يكون رجوعا بأي شيء؟ يا إسماعيل، نعم اليمين يكون الرجوع عنها بالكفارة لأنها تحلها، والاعتقاد بأي شيء يكون رجوع عنه؟ بالفعل، فلا يقبل منه إلا هذا. فما يكفي أنه يكفر عن يمينه لقول تعالى الذين يؤلون من نسائهم أن يحلفون ويقول أنا قد رجعت لأني قد كفرت، لا، لابد مع الرجوع عن اليمين بالكفارة أيضا رجوع عن العزم الذي قد عزمته قبل عليه أنك لا تأتي أهلك، وهذا لا نعلمه لأنه أمر قلبي إلا بالفعل، إلا بالفعل. فإذا أتيت أهلك وطأت أهلك علمنا أنك رجعت عن ذلك الاعتقاد والعزم، لأنه أمر مستتر. أحسنتم. طيب، هذا الحكم الذي ذكر أن الرجوع لا يكون إلا بالفعل أو الفيء لا يكون إلا بالفعل ولا يكفي الكفارة، ولا يكفي الكفارة، هذا متى؟ أننا نلزم بالفعل ولا يكفي أنه يقول رجعت أو نقول خلاص قد كفر معنى أنه رجع، إذا كان حاضرا أو ليس له عذر غير مريض. أحسنت، إذا لم يكن ثم عذر له، فإن كان له عذر كغيبة أو مرض أو غير ذلك من الأعراض من الأعذار فإننا نكتفي منه بقوله رجعت، إذا قال رجعت نكتفي منه بهذا. وإذا كفر مثلا وأعلمنا أنه قد كفر هذا علامة رجوع نكتفي منه لأنه غير موجود عنده عذر أو موجود عنده عذر كالمرض. وأما يكون حاضرا وغير مريض ولا عذر له فإنه يلزم بالفعل، يلزم بالفعل ولا نكتفي منه برجعت أو نقول قد كفر هذا يدل على أنه رجع، لا، لا بد من الفعل. قال ابن منذر رحمه الله أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الفيء الجماع لمن لا عذر له، فإن كان له عذر مرض أو سجن أو شبهه فإن زال العذر بقدومه من سفره وإفاقته من مرضه أو انطلاقه من سجنه فأبى الوط فرق بينهما، فرق بينهما. فهذا هو ينقل عليه الإجماع رحمه الله على أن الفيء الجماع، فإن فاءوا أي جامعوا لمن لا عذر له، الفيء الجماع أي الفعل لمن لا عذر له، فإن كان له عذر مرض أو سجن أو شبه ذلك فإننا إذا ذهب عذره فهي امرأته، فإن زال العذر هذا بالقدوم أو بالخروج من السجن أو كذلك بذهاب المرض والعافية فإننا نقول له جامع وافعل، فإن لم يفعل وأبى الوط فرق بينهما، فرق بينهما إن كانت مدة قد انقضت، وإن كان بقي بين يعني شيء من مدة الأربع أشهر أكثر من 4 أشهر يكملها ثم ننظر في أمره، ننظر في أمره. ولا تستأنف له مدة، لا تستأنف له مدة. من خالف في هذا وقال باستئناف المدة إذا قال رجعت أو كفر قال رجعت فنستأنف له مدة؟ أبو حنيفة، وهذا غير صحيح، فتبقى معه المدة التي قد حددها، فإن مضت المدة فرق بينهما ولم يطع، وإن قال رجعت، وإن قال رجعت ولا تستأنف له مدة الإلاء مدة أخرى ونقول قد قال رجعت إذا نمهل مدة أخرى، نمهل مدة أخرى وننظر في أمره، إن جامع أهله الحمد لله، وإن لم جامع نوقف عند 4 أشهر أخرى بعد ما تنتهي 4 أشهر نقول له يلا على الحكم المتقدم، هذا غير صحيح. بل إن انقضت المدة الأخرى وإن قال رجعت ما في، يفرق بينهما إن لم يطع وأبى الوقت يفرق بينهما. أبو حنيفة يرى أنه يضرب له مدة أخرى بعد قوله رجعته، وهذا غير صحيح. وقال أبو حنيفة تستأنف له المدة أي مدة الإناء لأنه وفاها حقها بما أمكنه، فلا يطالب إلا بعد استئناف مدة الإناء، هذا غير صحيح. يقول لأنه وفاها حقها، خلاص قال رجعته، وش عندكم تريدون منه؟ قال رجعته وفاها الذي هو لها، رجع عن الإناء، فنقول هذا ما يكفي، ما يكفي، فلم يوفها حقها، حقها معلوم، هذا ليس بحق لها، الذي يزعم أنه حق لها ليس بحق لها، حقها معلوم الفعل، وأنت لم توفيها حقها، فحالك كحال المدين لها، كحال المدين المعسر، فإنه يمهل، يمهل متى ما استطاع يفعل يسدد الدين، متى ما استطاع يسدد الدين، وأنت كذلك لك أو عليك دين عند هذه المرأة، فقولك رجعت ما أعطيتها حقها، ما أعطيتها حقها، وإنما الوفاء لها هو بالفعل، هذا هو الوفاء لها هو بالفعل، أما رجعت ثم تقول نضرب لك مدة أخرى هذا مو صحيح، لأنك ما وفيت بحقها حتى نضرب لك مدة أخرى، ما وفيت بحقها، فلا بد من الوفاء، هذا هو قياسا على المدين المعسر، فإنه لا يوفي حقه إلا بقضاء الدين، وهذا كذلك لا يوفي إلا بالفعل، إلا بالفعل، فإن قال رجعت فلم يوفي بعد خلافا لأبي حنيفة، فإنه يرى أنه وفى حقها، إذن إذا لم يأتي بعد قولي رجعت وذهاب العذر فإنه تضرب له مدة، تضرب له مدة أخرى، والصحيح أنه لا تضرب له مدة أخرى، لا تضرب له مدة أخرى، فإن أبى الوطأ بعد زوال العذر يفرق بينهما ولا نضرب له شيئا، هذا هو الصحيح. وقال الآخرون دليلنا أنه أخر حقها لعجزه عنه، فإذا قدر عليه لزمه أن يوفيها إياه كالدين على المعسر، إذا قدر عليه، هذا هو التعليل الصحيح وهذا هو الصواب، فإنه لم يوفها حقها بقوله رجعت، فإن زال العذر يلزم، يلزم، فإن انقضت المدة، انقضت المدة ولم يأتيها وأبى الوطأ فإنه يفرق بينهما ولا نضرب له أجلا آخر، خلاف أبي حنيفة فإنه يرى استئناف المدة. قال رحمه الله، ثم من العذر له في الكفارة، الكفارة ما في، يستطيع أن يأتي بها وهو في الغربة، ويستطيع أن يأتي بها من غير أن تضرب له أجل كفارة أخرى، يستطيع أن يأتي بها وهو في الغربة، يستطيع أن يأتي بها في حال مرضه، لكن الفعل نعم ما يستطيع أن يأتي به في حال المرض، فإذا عوفي يجب عليه أن يأتي به، يجب عليه أن يأتي به بالخروج من السجن أو بالرجوع من الغيبة إلى البلاد أو بزوال المرض، فإنه يجب عليه الوفاء بعد ذلك، وأما الكفارة ما له عذر فيها، لا يمنعهم الكفارة شيء من هذه التي ذكرت، إلا إذا كان في السجن ما يستطيع، ما عنده مال إلى آخر ذلك، هذا شيء آخر، فإذا خرج يأتي بها وإن لم يصل إلى البلاد أو أعسر ما عنده مال، هذا أيضا أمر آخر، عذر في الكفارة. قال رحمه الله، المسألة الحادية عشرة، إذا ترك الوطأ مضارا بغير يمين، وهذه المسألة قد تقدمت معكم أن الصحيح من أقوالهم أن من ترك الوطأ مضارا بغير يمين فهذا ليس من باب الإله في شيء، ليس من باب الإله، فإنه ينبغي أن يرجع ولا تضرب، لا تضرب له المدة المعلومة التي ضربها الله سبحانه وتعالى، وأرجع الله سبحانه وتعالى فيها المولي، لكن على ما ذكر رحمه الله تعالى إذا ترك الوطأ مضارا بغير يمين. قال إذا ترك الوطأ مضارا بغير يمين فلا تظهر فيئته عندنا إلا بالفعل، هذا لا شك، إذا ترك الوطأ مضارا بغير يمين فما تظهر فيئته عندنا إلا بالفعل، أما كفارة معني كفارة لأنه ما حلف، ما حلف، لكن فيئته تعلم بالفعل بالوطأ، أما كفارة كما تعلمون ما عنده، ما عليه كفارة لأنه لم يحلف. قال إذا ترك الوطأ بغير مضارا بغير يمين فلا تظهر فيئته عندنا إلا بالفعل، لأن اعتقاد الكراهة قد ظهر بالامتناع، صدق، اعتقاد الكراهة، كراهة الفعل هذا عدم الاتيان قد ظهر بالامتناع، فلا يزول عندنا هذا إلا بالفعل، لا يزول عندنا اعتقاده إلا بالفعل، فنعلم أنه قد ذهب عنه ذلك الاعتقاد. قال لأن اعتقاد الكراهة قد ظهر بالامتناع فلا يظهر اعتقاده للإرادة إلا بالإقدام، فلا يظهر لنا اعتقاده بالإرادة إلا بالإقدام على هذا الفعل، فإذا ما في إلا واحد شيء واحد فقط إذا ترك الوطأ مضارا بغير يمين، فلا تظهر فيئته إلا بالفعل فقط، إلا بالفعل، لأن اعتقاده الكراهة قد ظهر بالامتناع، فلا يظهر اعتقاده الإرادة إلا بالإقدام. هذا كلام صواب، لكنه ليس بفيء أو ليس بإلاء كما تقدم، ليس بإلاء كما تقدم على الصواب. قال: وهذا تحقيق بالغ. المسألة الثانية عشرة، قوله تعالى: وإن عزموا الطلاق، وهذه من أدلة على أن الإلاء لا يكون مع الإماء، لا يكون مع الإماء، لأن الإماء ما يلحقها طلاق وليست من أهل الطلاق، كما نبه على ذلك القرطبي رحمه الله تعالى، قال: هذا دليل على أن الأمة بملك اليمين لا يكون فيها الإلاء، إذ لا يقع عليها الطلاق، الأمة إذا لم تردها بعتها أو أهديتها أو شيء من هذا، أما أنك طلقها ما يلحقها طلاق الأمة، وإنما يلحق الحرائر، الأزواج الحرائر، وإن كانت كافرة، وإن كانت كافرة يهودية أو نصرانية كتابية فإنها لا تزال بالطلاق، فيلحق الحرائر من الأزواج، وأما الإماء فلا يلحقها الإلاء لأنه لا يقع عليها الطلاق. وهذا الاستدلال لا شك في محله، وإن عزموا الطلاق فإذا الأمة غير داخلة في الإلاء، فإذا حلف أكثر من 14 أنه لا يقرب أمته فهذا ليس من باب الإلاء الحكمي كما هو معلوم، ليس من باب الإلاء الحكمي، لأن الإلاء خاص بالأزواج كما تقدم في الشروط. قال: المسألة الثانية عشرة، قوله تعالى: وإن عزموا الطلاق، اختلف الصحابة والتابعون في وقوع الطلاق بمضي المدة، هذه مسألة مهمة، وإن عزموا الطلاق، اختلف العلماء في وقوع الطلاق بمضي المدة، فهل إذا مضت المدة وقع الطلاق وإن لم يطلق، وإن لم يطلق أم لا بد من طلاق وتصريح به، ولا يكفي مضي المدة في الطلاق، فلا بد أن يطلق ويوقف، يوقفه الحاكم ويقول له طلق فيتلفظ بالطلاق، فإن أبى يطلق الحاكم عنه والقاضي عنه ويفصل بينهم، يفصل بينهما، القاضي يطلق عنه إذا أبى. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فالأحناف هذا من باب المقدمة يرون أن الطلاق يحصل بمجرد مضي المدة، فإذا مضت المدة خلاص وقع الطلاق، ما هي زوجة له، ليست بزوجة له إذا مضت المدة. وغيرهم من أهل العلم وهو الصواب وهو قول جماهير العلم كما سيأتي أن مضي المدة غير كافٍ في وقوع الطلاق، فبعد مضي المدة يوقف فيقال له طلق أو في طلق أو ارجع، فإن رجع الحمد لله عليه كفارة، وإن لم يرجع وأبى فإنه يطلق، لا بد يخرج الطلاق ويقول أنت طالق، وما يكفي مضي المدة، ما يكفي المضي المدة في الطلاق. هذا معنى المسألة. قال ابن قدامة رحمه الله: والخصه جملة ذلك أن المولي يتربص 4 أشهر ولا يطالب بالوطأ فيهن. نعم، إذا حلف أكثر من 4 أشهر لا تأتي من أول يوم وتوقفه تقول ارجع، ترفع المرأة إلى القاضي، لا، هذا رفع غير معتبر، وحكم القاضي ما ينبغي أن يحكم هنا، هذا حلف فيتربص به، الله يقول تربصوا به 4 أشهر فيمهل هذه الفترة ولا يتعرض لها، لكن باب النصح هذا شيء آخر، النصح شيء آخر، أما حكم يحكم عليه فلا، والمرأة ليس لها أن ترفع هنا، يعني رفعا للقاضي ترفعه والقاضي يحكم لها، هذا لا، وإنما يمهل هذه الفترة ولا يطالب بالوطأ فيها، فإن مضت هذه الفترة فإنه هنا يوقف ويطالب بالوطأ. قال: يتربص به 4 أشهر ولا يطالب بالوطأ فيهن، فإذا مضت 4 أشهر ورافعته امرأته إلى الحاكم وقفه وأمره بالفيئة، فإن أبى أمره بالطلاق، ولا تطلق زوجته بنفس مضي المدة، الصواب ولا تطلق زوجته بنفس مضي المدة. قال أحمد: في الإلاء يوقف عن الأكابر، يوقف عن الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن عمر شيء يدل على ذلك، وعن عثمان وعلي، وجعل يثبت حديث علي، وبه قال ابن عمر وعائشة، وروي ذلك عن أبي الدرداء، وقال سليمان بن يسار: كان 19 رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يوقفون في الإلاء، 19 من أصحاب محمد يوقفون في الإلاء، هذا قول جماهير أهل العلم. وقال سهيل بن أبي صالح: سألت 12 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم يقول ليس عليه شيء حتى يمضي حتى يمضي 4 أشهر فيوقف، حتى يمضي كأنه 4 أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلقه. وبهذا قال ابن المسيب وعروة ومجاهد وطاووس ومالك والشعبي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر، وقال ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وجابر، هذا قول آخر، وجابر بن زيد وعطاء والحسن ومسروق وقبيصة والنخعي والأوزاعي وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي، إذا مضت 4 أشهر فهي تطليق بائنة، إذا مضت 4 أشهر خلاص هذا الطلاق، وإن لم يقل أنت طالق، وإن لم يقل مضي مدة كافية في الطلاق، ما فاء بعد 4 أشهر التي مضت عليه خلاص هذه المرأة طالق، وإن لم يقل لها أنت طالق. وهذه الطلقة عند الحنفية بائنة، فليس له حق الرجعة إلا بمهر جديد، إلا بمهر جديد ليس له حق الرجعة، فإذا أرادها يخطبها ويمهرها مهرا آخر، لأن هذه طلقة بائنة فليست بزوجة، لأن القصد منها إزالة الضرر. فإذا جعلناها رجعية معنى أن الضرر سيحصل عليه، يقول له خلاص يعني ارجعي، ويبقى الضرر على ما هو عليه، يطلق ويرجعها ويبقى ما يأتيها والضرر على ما هو عليه، لا، فهذه طلقة بائنة عند الحنفية تكون بائنة. وأيضا إحنا الحنابلة رحمهم الله يرون أنها طلقة بائنة فليس له حق الرجعة فيها، فإن أرادها فيخطبها من أهلها من وليها وتستشار إن أرادت الرجعة، فالأمر إليها وإلى وليها إن مضت المدة هذه عند الأحناف عند هؤلاء الحنفية. وكذلك الحنابلة مع أنهم مع الجمهور لكن اختلفوا بهذه الطلقة هل هي بائنة أو رجعية، سيأتي إن شاء الله هذه المسألة. قال وإذا مضت 4 أشهر فهي تطليقة بائنة، فرق بين البائنة وبين الرجعية، الرجعية له حق الرجعة والبائنة ليس له حق الرجعة فيها، فحكم حكم الخلع، حكمها هذه التطليقة عند من ذكر حكم الخلع، فإنه ليس له حق الرجعة في الخلع، والمرأة مخيرة، فإذا أرادها يخطبها ويمهرها مهرا آخر. وهذه كذلك أيضا التي مضت عليها 4 أشهر على القول بالتطليق، وعلى القول أيضا كذلك بالاكتفاء بمضي المدة، اختلفوا في هذا الذي الطلاق، في هذا الطلاق هل هو بائن أو غير بائن، سواء كان الطلاق بمضي المدة المجرد أو بالتلفظ به، هل هو بائن هذا أم غير بائن؟ فالأحناف والحنابلة يرون أنه طلاق بائن، وغيرهم يرون أنه طلاق رجعي، فهي زوجة مدخول بها، فحكمها حكم الزوجة المدخول بها، فطلاقها طلاق رجعي، وهذا أقرب أن طلاقها طلاق رجعي، فإن أرادها يشترط عليه، إن أرادها يشترط عليه يقال له ترجع لك هي زوجتك، ولكن لا بد من الفعل، لا بد من الفعل، ولا ابنتنا عندنا، ابنتنا عندنا ولا نردها لك. أما طلقة بائنة فهي مدخول بها وحكم مدخول بها معلوم. وإن كان نعم المعنى الذي ذهب من أجل الأحناف والحنابلة معنى جيد، لأن هذا الطلاق لإزالة الضرر كحكم المخلوعة والمقتنعة، ربما تريد تزيل الضرر الذي عليها فهذا مثلها، لكن هذه مدخول بها، والمدخول بها حكمها في الشرع معلوم أنها زوجة في الطلاق الرجعي، أنها زوجة في الطلاق الرجعي، هذا إن شاء الله هو الأقرب على الخلاف. الآن عندنا مسألتان ذكرتا، المسألة التي من أجلها قرأنا هذا الكلام، ما هي المسألة التي من أجلها قرأنا هذا الكلام، ما هي التي أرادها المصنف رحمه الله؟ نعم أحسنت، وإن عزم الطلاق هل يكون بمضي 4 أشهر خلاص طلاق، وإن لم يتلفظ به ما رجع وما فاء ومضت عليه 4 أشهر، مضت عليه 4 أشهر وما رجع ولا فاء، فهل يكون بمضي المدة يكون خلاص طلاق وإن لم يتلفظ به، أم لا بد من إيش؟ من الطلاق يوقف ثم شيء أمر بماذا؟ بالرجوع أو بالطلاق ويتلفظ به. المسألة الثانية ذكرناها ضمنا، هذا الطلاق الذي يكون بمضي المدة أو بالتلفظ به والإيقاف قبل ذلك، هل هو بائن أم رجعي؟ هل هو بائن أم رجعي؟ في خلاف بين العلماء، فالحنفية والحنابلة يرون أنه بائن خلاص ليس له حق الرجعة، وإنما الرجعة إلى أهلها إليها وإلى أبيها وليها الرجعة، وغيرهم يقول هذه مدخول بها كغيرها من مدخولات بها، فطلاقها طلاق إيش؟ طلاق رجعي، إذا طلقها طلاقها طلاق رجعي، فيملك رجعه، يملك رجعه، وهذا الذي يظهر الله أعلم، طلاقها طلاق رجعي ولكن يشترط عليه، إن أرادوا ردها إليه أو إن بس يعني لا يمنعهم ردها، لكن يشترطون عليه شروطا، فإن الرجل أذاها وإن أرادوا التخلص منه فلهم حكم الخلع كما هو معلوم، وسع الله عليهم ما ضيق الله عليهم، إذا رأوا أنه ما فائدة ربما يتلاعب إلى آخر ذلك، إما يأمروا بالطلاق عن طريق القاضي فإن طلقان بها، ولا يختلع ابنته منه ويريحوها. هاتان مسألتان، لكن المسألة المقصودة هي ما سمعت وسيأتي بيانها. قال: اختلف الصحابة والتابعون في وقوع الطلاق في مضي المدة، هذا وهم القدوة الفصحاء اللسن البلغاء من العرب العربي، هذا وهم أهل اللغة اختلفوا، فكيف بنا نحن بعدهم وإن عزموا الطلاق يختلفون فيها، ونحن كيف بعدهم حالنا؟ وهؤلاء هم القدوة الفصحاء اللسن البلغاء من العرب العربي، فكيف بغيرهم؟ لا شك أنهم باب أولى يحصل بينهم خلاف في هذه المسألة، هل بمضي المدة يقع الطلاق أم لا بد من التلفظ به والإيقاف قبل ذلك؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اختلفوا، وهم ممن شاهد الوحي وهم أهل اللغة. قال: هذا وهم القدوة الفصحاء اللسن البلغاء من العرب العربي، قالوا من العرب العربي بمعنى واحد، قالوا بالصحاح والعرب والعرب واحد مثل العجم والعجم، هذا باب ترادف فقط، باب ترادف عرب وعرب مثل عجم وعجم، عجم وعجم، العجم والعجم، قال الصحاح والعرب والعرب واحد مثل العجم والعجم، كلام جيد حتى لا يذهب يعني ذهنك في شجر البوادي تقول إيش معنى هذا، تأتي بمعاني من عندك، لا، من العرب والعرب هذا مترادف بمعنى واحد كقولك العجم والعجم. والعرب أقسام كما تقدم معكم، عرب عرباء ويقال عاربة، وعرب إيش متعربة، وعرب مستعربة، أحسنتم، عرب متعربة وعرب مستعربة، فمن هم أهل اللغة الأقحاح الذين فهمهم الله سبحانه وتعالى اللغة ابتداء؟ العاربة، نعم، عرب العرباء ويقال العاربة، وأما المستعربة فإنهم أصلهم من العجم ثم دخلوا في اللغة، وأفهمهم الله اللغة، وإن أصلهم من العجم لأن أباهم إسماعيل ينتسبون إليه، إن أباهم إسماعيل فهم من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فليسوا بالخلص، أولئك يسمون بالعرب الخلص الذين أفهمهم الله سبحانه وتعالى اللغة ولم يكونوا أعاجم قبل، ويعني أصلهم، وهؤلاء إسماعيل هو أصلهم عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء يقال مستعربة غير خلص كما ذكر هذا بعضهم، كما ذكر هم العرب يعتبرون عرب، هذا كلها أقسام العرب، أقسام العرب سواء القسم الأول أو الثاني أو الثالث، فالثاني ينتسب إلى عدنان أو إلى قحطان، الثاني ينتسب إلى قحطان والثالث إلى عدنان، مستعربة عرب متعربة عدنان أصلهم، مستعربة هؤلاء ينتسبون إلى قحطان، وهم أولاد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، هؤلاء العرب مستعربة أولاد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وكلهم أهل اللغة، كلهم عرب يعتبرون، ما فيهم عجم، كلهم عرب هؤلاء، لكن هؤلاء ينسبون إلى إسماعيل باعتبار أن أصلهم إسماعيل عليه الصلاة والسلام يقولون هذا، وإلا هم العرب، فهم العرب العرب كما يقول الإمام هنا. هذا تقسيمهم كما تجد في المزهر إلى ثلاثة أقسام، عرب عرباء وعاربة، وهم الخلص ومتعربة ومستعربة، هؤلاء غير خلص، قسمان غير خلص. قال رحمه الله: من العرب العربي، فإذا أشكلت عليهم فمن ذا الذي تتضح له منا بالأفهام المختلفة واللغة المعتلة؟ صحيح، والله كلام جميل. فإذا أشكلت عليهم هذه المسألة فمن ذا الذي تتضح له منا بالأفهام المختلفة واللغة المعتلة؟ فكيف بحالنا؟ هذا الإمام عنده من اللغة ما عنده، فتح الله عليه خيرا كثيرا من اللغة، فكيف بمن بعده؟ كما هو الحال في هذا الزمان ضاعت فيه اللغة العربية جدا، إلا من رحم الله، وهم ما اسم باب الاستثناء فقط، لعل يوجد من هو لازال محيطا باللغة العربية، محيطا بها، وإلا مساكين. فهذا الخلاف عند أولئك الرعيل الذين هم يفهمون. قال فإذا أشكلت عليهم فمن ذا الذي تطبح له منا بالأفهام المختلفة واللغة المعتلة؟ ولكن إن ألقينا الدلوى في الدلاء لم نعدم بعون الله الدواء، ولكن إذا ألقينا الدلوى في الدلاء لم نعدم بعون الله الدواء، ولم نحرم الاهتداء في الاقتداء. كلام جميل، احفظه هذه العبارة الجميلة الأخيرة، ولم نحرم الاهتداء في الاقتداء. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فلم نحرم الاهتداء في الاقتداء. فالذي يقتدي ما يحرم الاهتداء، ولا شك الذي يقتدي برسول الله وبالسلف لا يحرم الاهتداء، والذي يقتدي بغير المصطفى وغير أصحابه يحرم الاهتداء ولا شك، يحرم الاهتداء ولا شك. فهذه عبارة جميلة، ولكن إذا ألقينا الدلو في الدلاء لم نعدم بعون الله الدواء، ولم نحرم الاهتداء في الاقتداء، ولا سيما العبارة الأخيرة، ولم نحرم الاهتداء في الاقتداء، ما أحسنها. قال رحمه الله، هنا سيدخل في الموضوع في الخلاف الذي قد قرئ. قال علماؤنا قوله تعالى وإن عزموا الطلاق دليل على أن مضي المدة لا يوقع فرقة، إذ لا بد من مراعاة قصده واعتبار عزمه. هذا هو الصواب، لا بد من مراعاة قصده واعتبار عزمه. يريد يطلق ولا ما تريد طلق؟ خبرنا، إن كنت تريد طلق طلقها، إن كنت تريد ترجع رجع إليها، لا بد من إيقافه كما سمعته. وهذا القول هو الراجح، فلا تطلق عليه مضي الأربع أشهر ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إذا مضت أربعة أشهر يوقف المولي ولا يقع الطلاق، والبخاري يذهب إلى هذا، ولا يقع الطلاق حتى يطلق. وقال البخاري ويذكر عن عثمان وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى كلام البخاري. ويذكر عن عثمان وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح البخاري الأثر، أثر ابن عمر ذكره مؤيدا لرأيه رحمه الله ولاختياره أنه لابد من الإيقاف. فإن هذا المروي عن السلف عن نحو اثني عشر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وقد صح عنهم بالسند الصحيح، ويؤيد مذهب الجمهور، انتهى كلام البخاري، ويؤيد مذهب الجمهور ما رواه الدارقطني في سننه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال سألت اثني عشر رجلا من الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يولي، قالوا ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق. وإسناده صحيح، وإسناده صحيح إلى هذا الرجل، إلى أبي صالح، ويرويه عنه ولده سهيل بن أبي صالح، هذا سند صحيح، وقد أشار إليه البخاري رحمه الله، وذكر بعض العلم أن السند إلى أبي صالح صحيح. فهذا يذكر عن 12 من الصحابة أنهم يرون الإيقاف ويرون لا بد من الطلاق والتصريح بالطلاق والتلفظ به وما يكفي مضي المدة في الطلاق. قال رحمه الله وقال المخالف وهو أبو حنيفة وأصحابه، ليس أبا حنيفة وأصحابه، المخالف غيرهم أيضا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ابن عباس وابن مسعود، ومن التابعين عكرمة وجابر بن زيد وعطاء الحسن ومسروق وقبيصة النخعي والأوزاعي بن أبي ليلى، فليس مقصورا الخلاف على هؤلاء، على أبي حنيفة وعلى أصحابه فقط، لا بل غيرهم أيضا، غيرهم. وهو قول ما هو يعني ساقط، لا قول معتبر، لكن هذاك أرجح منه، القول الذي هو تبناه الجمهور وأكثر العلماء أرجح من هذا القول، فليس لأبي حنيفة فقط هذا القول. وقال المخالف وهو أبو حنيفة وأصحابه إن عزيمة الطلاق تعلم منه بترك الفيئة مدى التربص، وهذا يكفينا، يعني معنى هذا معنى يكفينا، عزيمة الطلاق تظهر منه بترك الفيئة مدى التربص، تربص به أربع عشر ولزال تارك الفيئة، لزال تارك الفيئة وما يريد يرجع، هذا يدل على أنه ما يريدها، إذن هذه المرأة تطلق عليه، تطلق عليه، وهذا غير صحيح كما سمعته. وهل هذا الطلاق بائن أو غير بائن يا عادل؟ هذا الطلاق على القولين الآن، سواء كان بمجرد مضي المدة أو بالتلفظ بالإيقاف قبل ذلك، هذا بائن أو غير بائن؟ غير باين. نعم فيه خلاف، من الذي قال بأنه باين وليس له حق الرجعة وما يملك حق الرجعة؟ معنى إذا قلنا باين ما يملك حق الرجعة. نعم أبو حنيفة ومن؟ نعم الإمام أحمد الحنابلة، أحسنته، دار الحنابلة وغيرهم، يقول بأنه طلاق رجعي لأنها امرأة مدخول بها، فحكمها حكم مدخولات بها، حكم المدخول بها، حكمها حكم مدخول بها، فطلاقه رجعي كغيرها. هذا القول الله أعلم أقرب من حيث التعليل، وهذا أقرب، وذاك القول من حيث إزالة الضرر عليها أيضا قوي، من حيث إزالة الضرر، لأن هذه امرأة ما فارقنا بينه وبينها إلا من أجل إزالة الضرر كالمخلوعة، كالمخلوعة، فإذا طلاقها باين. أما إذا قلنا طلاق رجعي سيقول خلاص تعالي ارجعي، وعلى الحال هذا تارك لها ما يريدها، مرة ثانية طلقها طلاق رجعي تعالي ويتركها ولا يأتيها، يعذبها، هذا تعذيب، لكن نقول له هذا طلاق باين، ما لك حق رجعة، وإنما الأمر إليها، الأمر إليها وإلى أهلها، وإلا سيعذبها، يبقى يعذب لها، ارجعي روحي، ارجعي روحي، لأنه طلاق رجعي، والطلاق الرجعي يتحكم فيه وبيده، وليس لأهلها أن يمنعوها إلا إذا رأوا الضرر عليها، هذا شيء آخر. وإلا الأصل لا يجوز للأب أن يمنع ابنته بالطلاق الرجعي، حرام عليه أن يمنع ابنته بالطلاق الرجعي، فهي زوجته، لا زالت زوجة له، كيف تمنعها من زوجها؟ وهذا سيأتي الكلام عليه. وقال المخالف وهو أبو حنيفة وأصحابه: إن عزيمة الطلاق تعلم منه بترك الفيئة مدى التربص. أجاب علماؤنا بأن العزم على الماضي محال، عزم عن الماضي محال صحيح، وحكم الله تعالى الواقع بمضي المدة لا يصح أن يتعلق به عزيمة منا، وتحقيق الأمر أن تقرير الآية عندنا هذا كله الخلاف من أجل تقدير الآية، من أجل تقدير الآية وتقرير الآية، كيف على إيش تقدر هذه الآية عندكم، تقرير أو تقدير؟ تقرير، نعم بعضهم يقول تقدير الآية هكذا، وتحقيق الأمر أن تقرير الآية عندنا: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا بعد انقضائها، هكذا تقرير الآية وتقدير الآية عندنا: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، هذا لا يعترض لهم فيها ولا يطالبوا بالوطء في هذه الفترة، فإن فاءوا بعد انقضائها فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا يدل على طلاق، فإن فاءوا رجعوا بعد انقضاء المدة، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، إذا عزموا على الطلاق يطلق وانتهت القضية، فإن الله سميع لأقوالهم عليم بأحوالهم. قال: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، وتقريرها عندهم: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فيها، أي في هذه الفترة، فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق بترك الفيئة، انظر كيف التقدير والتقرير، وإن عزموا الطلاق بترك الفيئة، فترك الفيئة يدل على إيش؟ ما إيش يدل على إيش؟ على أنه عزم الطلاق خلاص، فإذا تطلق مجرد الترك، مجرد الترك، عزموا الطلاق بترك الفيئة، مجرد يعني عدم الفيئة، هذا يدل على أنه عازم على الطلاق، فهذا الطلاق يكون. وإن عزموا الطلاق بترك الفيئة فيها فإن الله سميع عليم، وهذا احتمال متساوٍ، أي في تقرير الآية احتمال متساوٍ، وإذا تساوي الاحتمالات فإننا نرجع للمرجحات، والمرجح قد تقدم من كلام السلف، نحو 12 من الصحابة يذكر عنهم ما ذهب إليه جمهور أهل العلم ومنهم المالكية، فننظر في المرجحات إذا تساوي الاحتمال، إذا تساوت الاحتمالات. قال: وهذا احتمال متساوٍ، أي في تقرير الآية وتقدير الآية، ولأجل تساويه توقفت، ولأجل تساويه توقفت الصحابة فيه. نعم لأجل تساويه توقفت الصحابة فيه، حصل فيه خلاف لكن قد صح عن كثير منهم يقولون بالإيقاف وبالطلاق والتصريح به، ولأجل تساويه توقفت الصحابة فيه، فوجب والحالة هذه اعتبار المسألة من غيره. نعم إذا تساوت الاحتمالات فإنه يرجع إلى المرجحات، ويكون اعتبار المسألة من غير هذا الذي قرر في الآية، يكون من أمر آخر. فوجب والحالة هذه اعتبار المسألة من غيره، وهو بحر متلاطم الأمواج. ولقد كنت أقمت بالمدرسة التاجية أقمت بالمدرسة التاجية مدة لكشف هذه المسألة بالمناظرة، يناقش هذا ويناقش هذا ويناقش هذا ليصل الخير وليصل الهدى، أقام من أجلها، جلس في المدرسة يستفيد من مشايخها ومن علمائها، ويناظر هذا ويبين لهذا قصة، يجادل هذا الجدل يريد الوصول إليه أو يريد الوصول به إلى الحق وإلى الترجيح في هذه المسألة، فإنها مسألة أتعبته رحمه الله تعالى، فأقام في مدرستين كما سيأتي لأجل الوصول إلى هذه المدرسة، يعني هذه المسألة وإلى كشف النقاب عنها. قال: ولقد كنت أقمت بالمدرسة التاجية مدة لكشف هذه المسألة بالمناظرة، ثم ترددت في المدرسة النظامية آخرا لأجلها. لا يدر يا أخي، هذا رجل رحالة، وهذا رجل أيضا كذلك باحث عن الحق، وهذا رجل باذل للجهد لأجل الوصول إلى الخير، وهذا رجل ترون ما عنده من بذل الوسع في العلوم الشرعية وتحقيق المسائل، فلله دره، لذلك انتفع الناس من علومه. هذا ما أتى هكذا عفوا. أظن جاء الوقت، فنرجئ ما بقي إلى الغد إن شاء الله.